إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبشر منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، الحمد لله ثم الحمد لله على تيسيره علينا بهذه بإنعقاد هذه الدروس، ونسأل الله جل في علاه أن يثبتها لنا إلى مماتنا، وأن يفهمنا وإياكم الإخلاص، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن ينصر الله بهم الدين، وأن يشكر لولاة الأمور إذ يسروا علينا هذه المجالس، وأن يجعلهم نصرا لهذا الدين، ويجعلهم ممن يرفع راية الله جل في علاه، ويسعدون بذلك عند ربهم يوم يلقونه. اليوم إن شاء الله مع أصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه، وكتاب صحيح البخاري، كتاب صحيح مسلم. نحن بفضل الله جل في علاه على مشارف الانتهاء من كتاب الطهارة. نبدأ اليوم إن شاء الله في الكتاب الثاني وتكملة في كتاب الحيض حتى ننتهي من كتاب الحيض بإذن الله. تفضل. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، رحمه الله تعالى، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة. نعم. غسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة، وغسل أحدهما بفضل آخر. يعني سيبين لك القدر المستحب في استخدام الماء للغسل من الجنابة، وأيضا جواز أو من غسل المرأة مع زوجها، وغسل الرجل بفضل المرأة وغسل المرأة بفضل الرجل. حكمه سيأتي بالآثار والأحاديث التي أتى بها المصنف يبين لك هذه المسألة جليل. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى، رحمه الله تعالى، وحدثنا يحيى بن يحيى. يحيى بن يحيى التميمي سبق كثيرا، قلنا ثقة ثبت، روى له الجماعة. قال قرأت على مالك. قال قرأت على مالك. قرأت على مالك بما تدل يا محمد المسلم أنه أحد نوعي التلقي. إذ التلقي إما أن يكون سماعا من الشيخ أو قراءة من التلميذ على الشيخ. هنا وطبعا الخلاف بينهما في أهل الحديث ثامن، أيهما أرجع؟ هما أقوال ثلاثة. قول أول قالوا قراءة التلميذ على الشيخ، قول ثاني قالوا بل قراءة الشيخ على التلميذ، وتوجيه الاثنين قالوا قراءة التلميذ على الشيخ لأن الشيخ يتيقظ لخطأ التلميذ فينبهه. ووجه النظر الثاني يقولون أن الشيخ إذا قرأ يقرأ أصالة بإتقان دون السهو والغلط الذي يقع. قول الثالث عند المحققين من المحدثين قالوا هما سواء، قالوا هما سواء، لكن هنا في زيادة لفتة جيدة جدا. قال قرأت، ما قال قرأت، قرأت على مالك فيها إيش؟ فيها إشعار بأنه قرأ منفردا، وهذه أيضا تدل على الضبط والإتقان. طيب، قال قرأت على مالك. مالك النجم كما قال الشافعي إذا ذكر الحديث، فمالك النجم ثقة ثبت، لا يحتاج أن نقول ثقة ثبت، قد ملأت شهرته أسماع الدنيا فلا يبحث عن توثيقه. مالك إمام دار الهجرة، روى له الجماعة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب ومحمد مسلم تدرس ثقة ثبت يدلس وتدليسه احتمل العلماء لأنه ينغمر في بحر الروايات، روى له الجماعة. عن عروة بن الزبير. عروة بن الزبير أبو عبد الله المدني ثقة فقيه مشهور عابد، روى له الجماعة. عن عائشة. يروى عن خالته عائشة رضي الله عنها وأرضاها، عن خالتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة. نعم. وعنه عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت. وعائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم الصديقة بنت الصديق، هي من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح وهو الفرق، وكنت أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد. يعني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد. نعم. وفي حديث سفيان من إناء واحد. نعم. قال قتيبة قال سفيان والفرق ثلاثة آصع. نعم. وقال الإمام مسلم حدثني عبيد الله بن معاذ العنبري. نعم، أبو عمرو المصري ثقة ثبت حافظ روى له البخاري ومسلم أبو داود والنسائي. قال حدثنا أبي. قال حدثنا أبي. من أبوه يا محمد؟ معاذ. نعم نعم المصري أيضا ثقة ثبت متقن روى له الجماعة. قال حدثنا شعبة. أبو بسطام شعبة بن الحجاج رضي الله عنه وأرضاه الأسد أسد السنة أمير المؤمنين في الحديث ثقة ثبت روى له الجماعة. عن أبي بكر بن حفص. عن أبي بكر بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه ثقة ثبت روى له الجماعة. عن أبي سلمة. أبو سلمة بن عبد الرحمن قيل اسمه عبد الله وهو ثقة ثبت ثقة مشهور على خلاف بين العلماء أنه من الفقهاء السبع مكثر في الحديث روى له الجماعة. قيل فيه أنه حرم علم ابن عباس بسبب كثرة مخالفته لابن عباس فكان يخالفه كثيرا لذلك حرم علم ابن عباس ولم يستوى علم ابن عباس. قال دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها رضي الله عنها أنا وأخوها من الرضاعة فسألها عن غسل النبي. وعشان تعلم بس حتى نتعجل هذه المسألة لأن هي اغتسلت أمامه معرف شعرها أمامه فأبو سلمة بن عبد الرحمن ابن أختها في الرضاعة أيضا. سلمة بن عبد الرحمن أرضعته أم كلثوم بنت أبي بكر فهو ابن أختها في الرضاعة أيضا. فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنازة فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت وبيننا وبينها ستر وأفرغت على رأسها ثلاثة. وإنما يقول أفرغت على رأسها يبقى إذن هو رأى إيش رأسها ورأى وهي تفيد الماء على رأسها فهنا لابد من النظر عشان حتى نبين أنهما من المحارم. قال وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة. هذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فعن ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لذلك قص شعر المرأة كما سنبين في الفوائد قص شعر المرأة لا يجوز إلا بعد استئذان الزوج. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن سعيد الأيلي. هارون بن سعيد الأيلي ثقة ثبت حافظ روى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا ابن وهب. عبد الله بن وهب محمد المصري ثقة ثبت عابد حافظ روى له الجماعة. قال أخبرني مخرمة بن بكير. ثقة ثبت روى عن أبيه وجادة. عن أبيه بكير بن عبد الله الأشج ثقة ثبت روى له الجماعة. عن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه رضي الله قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه وغسل عنه بشماله حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه. قالت عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنوبان. وعن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر وكانت تحت المنذر بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرتها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول دعني دعني قالت وهما جنوبان. وقال إمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد مر علينا كثيرا ثقة ثبت روى له الجماعة. وأبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف ثقة ثبت روى له الجماعة جميعا عن ابن عيينة. عيينة سفيان بن عيينة هذا ثقة ثبت الفحل يدلس تدليس من الطبقة الأولى وهو من ثقات الأثبات فيدلس إلا عن ثقة. قال الإمام أحمد يعني ضاع منا علم كثير بمالك ما استطاع أن يدرك مالك لكن قال قد أبدلنا الله في علم ابن عيينة. وكان الإمام الشافعي يقول قد حفظ الله علم الحجاز بمالك في المدينة وبابن عيينة في مكة. ابن عيينة كان من الفحول الثقات الأثبات من الطرائف أن ابن عيينة كان ثقة ثبت فكان الأعمش يأتي له يطلب عليه يعني. فكان يقول له حديث بحديث يعني يعطيك حديث بحديث فيقول له لا حديث بأربع لأن ابن عيينة فحل ومجلسه ما كان بالهين يعني فيقول له حديث بأربع تعطيني أربعة حديث وأنا أعطيك حديث لوزن ابن عيينة. فلما تكامل المجد للأعمش وطلب جاء دخل ابن عيينة على مجلس الأعمش فانبهر فيما يجد في مجلس الأعمش فقام له قال أذكرك بما مضى واحد وأربعة قال لا قد إيش قد مات ما مضى أو قد فات ما مضى نعكس أنت تأتيني أربعة وأنا أعطيك واحد مجلس الغرض المقصود كان ابن عينة من الثقات الأثبات. قال قتيبة حدثنا سفيان عن عمرو. وهذا بديع تصنيف مسلم أنه يقسم ويبين من الذي قال أخبرنا من الذي قال حدثنا. قال قتيبة حدثنا سفيان عن عمرو. سفيان يعني ابن عينة عن عمرو عمر بن دينار ثقة ثبت روى له الجماعة عن ابي الشعثاء ابن الاسود المحاربي ثقة ثبت روى له الجماعة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم حفر هذه الامة من السبع المكثرين في الحديث. قال اخبرتني ميمونة انها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في اناء واحد. وقال امام مسلم حدثنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن حاتم. قال إسحاق أخبرنا وقال ابن حاتم حدثنا مر محمد مر اكتفينا مر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. طبعا هذا حديث مما من الأحاديث التي أخذت على الإمام مسلم يعني على أنه قال والنبي يخطر على بالي يخطر على بالي البال والقلب أو الذهن يخطر على بالي هذا على الشك لذلك ردها بعض العلماء وصح راجع الحديث كالشمس. نعم. عن ابي سلمة بن عبد الرحمن والحديث جاء من طريق سماك ايضا سماك عن عكرمة او سماك عن عكرمة عن ابن عباس. هذه السلسلة كثيرا ما تجد صاحب المستدرك من صاحب المستدرك الحاكم يقول عشرت مسلم عشرت الصحيحين وهذا خطأ. هذه السلسلة سماك عن عكرمة عن ابن عباس لا تجدها لا في مسلم ولا في البخاري لكن تجدها انفرادا في البخاري ومسلم. فعكرمة قد روى له البخاري ولم يروي له مسلم وسماك روى له مسلم ولم يروي له البخاري ما العلة أحد يعرف تعرف زمن أحسن لا مش ضعيف هو عكرمة لم يروي له مسلم لما للكلام الذي ظهر فيه أما يعني تكلموا فيه وبغير حجة. طب وسماك لما تركه البخاري ما في أظن أيوة مضطرب إيش العلماء يقولون سماك كان يقبل التلقين سماك كان يقبل التلقين لكن عامة الأحاديث التي انتقاها الإمام مسلم كانت عن شعبة والعلماء يقولون شعبة ينتقي من حديث سماك لا يقبل حديث الذي يقبل فيها التلقين شعبة ينتقي حديث سماك فهمتم؟ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة. وعن عبد الله ابن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك. وقال ابن المثنى بخمس مكاكية. وقال ابن معاذ عن عبد الله بن عبد الله ولم يذكر ابن جبر. نعم. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. إلى خمسة أمداد هذا تفسير المكاكيك. عن سفينة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الماء من الجنابة ويوضئه المد. تعقيد جزاكم الله خير. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس عشرة لأزواجه قال الله جل وعلا وعاشرهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم وأناط الخيرية بالإحسان مع الأزواج. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا خيركم لأهلي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم له المؤانسة والملاطفة مع أزواجه لا سيما أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها تصف مساهمة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان في مهنة أهله يساعد أهله بأبي هو وأمه والجوالات والجوالات. فإن عائشة رضي الله عنها وأرضاها في حسن عائشة صلى الله عليه وسلم معها كثيرة لأن عائشة كانت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت هي التي تحفظ للأمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويتسامح في الأسانيد في ذلك. يعني الحديث العقدة حديث فيه ضعف لكن هو حديث يستأنس به في تعامل الزوج مع زوجه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على عائشة فتقول يا رسول الله لأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم تحبني؟ فيقول نعم أحبك. فتقول كيف حبك لي؟ فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بطرف ثوبه لأبي هو أمي فيأخذ بطرف ثوبه فيعقده عقدة قوية أمامها يعقده عقدة قوية يقول كهذه العقدة يعني القلب انعقد على حبك كهذه العقدة فتتركه حتى يجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجي أو في المدارس فتنادي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول نعم فتقول كيف حال العقدة لما تقول كيف حكمك كيف حال العقدة يقول يا عائش على ما كانت عليه من أنس عائشة أو من استئناس عائشة بالنبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليه ذات مرة فقالت له يا رسول الله تحبني قال نعم أحبك قالت علامة ذلك فضرب يده في جيبه فطلع فأخذ درهما فأعطاها الدرهم فكأنه قد ميزها عن أزواجه بالدرهم فجلست مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أزواجه فقالت يا رسول الله من أحب نسائك إليك فقال التي أعطيتها الدرهم فجلست تترفع على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتبتسم وتضحك وهن يستغربن من ذلك لما؟ لأن السلام ما خرج من بيتها إلا ودار على التسعة فأعطى كل واحدة درهم تقسيما يعني يا مثلا إيش اللي عندك يعني ترفعين لما؟ فالحاصل كان السلام يعني تأنس به نساؤه وكان السلام يعني ولا نعم الأنس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنواع الأنس التي بيانها السلام وعلمنا إياها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع نساء هذه يعني فيها شيء عظيم جدا من الملاطفة والمؤانسة بل يعني تعميقا في الود والعطف الذي موجود في القلب بين الزوج وبين زوجه لذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقول كان يغتسل معي في إناء واحد أو من إناء واحد وأنظر إلى الملاطفة والمؤانسة يبادرني وأبادره يعني أنا أسبقه إلى الإناء وهو يسبقني إلى الإناء فإذا سبقها ما تسكت هي لها دلال على الإنسان فتقول دع لي دع لي وهو يقول ابق لي ابق لي من باب المؤانسة بين الرجل وبين زوجه وأيضا لما دخل على ميمونة رضي الله عنها أرضاه يريد الاغتسال فوجد الماء فقالت يا رسول الله قد اغتسلت بهذا الماء فقال إن الماء سبحان الله الماء لا يجنب واغتسل بالماء الغرض المقصود هذه مؤانسة من النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا قولا وفعلا عدم الإسراف والاقتصاد فالاقتصاد في كل شيء فيه الخير الوقيت هذا بالنسبة لإيجاد هذه الأحاديث العظيمة التي تشرح لنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤانس أزواجه ويغتسل من الجنابة مع أزواجه المسائل التي تتعلق بهذا الحديث أولا التعليم بواسطة القول والفعل فالتعليم له مراتب ثلاث التعليم بالقول هو الأصل الأصيل وهو التلقي التعليم بالقول هو أن حتى كان المحدثون لهم مجالس تسمى مجالس الإملاء يجلس يملي على التلاميذ الأحاديث وهم يسمعون ويكتبون حتى في العصر المتأخرين إلى خاتمة الحفاظ الحافظ ابن حجر كان يعقد مجالس تسمى مجالس الإملاء وكان من العجب أن الحافظ ابن حجر يجلس يعقد مجالس الإملاء ثم بعد ما ينتهي من مجالس الإملاء يزدر الستار إيش يزدر الستار هي مش مسرحية يزدر الستار عشان تأتي من زوجة الفقيه الحافظ زوجة الحافظ ابن حجر لتملي على المحدثين يقول حدثتني فلان فكانت تملي عليهم أيضا مجالس الإملاء ومن العجب تعرفون أفضل الكتب وأمتع الكتب وأجود الكتب وأعظم الكتب تفصيلا وتفصيلا في شرح عمدة الأحكام هو كتاب إيش أحكام الأحكام لمن؟ لابن دقيق العيد تعرفون كيف شرح هذا الكتاب إملاء هو يجلس على الكرسي والمستمع يجلس ويكتب وهو يملي له هذا البحر الزاخر العلم الرصين الإتقان الذي لا تجده في كتاب مثل بحال من الأحوال في المصطلح والحديث والفقه هذا كان إملاء من الحافظ ابن دقيق العيد الغرض المقصود التعليم له مرات ثلاث منها القول وهو الإملاء وهذا الأصل الأصيل كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كان ابن مسعود يعلم الناس وكان يتخولهم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة المرتبة الثانية بالفعل التعليم بالفعل فقط يبين لهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين يعني لأصحابه كيف يغتسلون كيف يتيممون كما سيأتي الثالث هو أن يجمع بين القول وبين الفعل ثالث هو أن يجمع بين القول وبين الفعل وهذا أول المسائل جاءت عن عائشة رضي الله عنها وأرضاه وهنا طبعا في العصر الحديث اتخذوا هذه المسألة وهذه الاستفادة العظيمة من ديننا ما من شيء صغير ولا كبير دقيق ولا جليل إلا تجده في كتابنا وتجده في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم الوسائل التعليمية الكثيرة التي يعني في المناحي التربوية تجد في المدارس في الجامعات لابد من وسيلة علمية تعليمية حتى يعني تأخذ بحواس في الإنسان في القلب بالأذن بالعين فهذه الوسائل أخذت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يعلم قولا وفعلا وقولا وفعلا معا عائشة رضي الله عنها أرضاها لما دخل عليها أبو سلمة وهو الذي أرضعته أم كلثوم فإذا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ابن أخت عائشة من الرضاعة رضي الله عنها وأرضاها إذا صار محرما لها فيرى منها ما يرى المحارم صحيح ولا لا حتى لا يأتي متنطع ويقول وكيف تغتسل أمامهم وشعرها وهي زوجة السلم فيطعنون المنافقون. لا، هو كان ابن أخت عائشة رضي الله عنها وأرضاه. ودخل أيضا عبد الله بن يزيد، هو أخو عائشة من الرضاع، أخو عائشة من الرضاع، فدخل عليها فسألاها عن الاغتسال وكيفية اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت العلم أوقع ما يكون، يثبت في القلب ويحفر، فلا ينسى أن تبين ذلك قولا وإيش وفعلا. فقالت يا ابن أخي، وجعلت الستار بينها وبين، أو يا ابن أختي، جعلت الستار بينها وبينهم صب أو بينهما، ثم صبت الماء على رأسها، فوجدت يعني بينت لها أو بينت لهما كيف أن تروي فروة الرأس، وصب الماء على الرأس ثم صب الماء على الجسد ثلاثا يمينا ويسارا. فقالت فيما غاب عن بصرهما، قالته قولا حتى يتعلم كيفية الغسل وصب الماء على الجسد، وتركت الفعل ليرى كل واحد منهم كيف يغسل المرء رأسه، وأن يروي البشرة أو يظن أو يغلب على ظنه أنه قد أروى البشرة بصب الماء. النبي صلى الله عليه وسلم سبقها في ذلك، كان يعلم أصحابه قولا وفعلا، قام على المنبر مهيئا نفسه للناس حتى يظهر لهم كيف الصلاة، فكان السلام يركع ويرفع ويسجد وهو يصلي ويتقهقر حتى يظهر لهم كيف الصلاة ودقة الصلاة وكيف كان يفعل السلام، ثم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي فعلا. وفي القول قال للمسيء لصلاته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت صلاة فأحسن الوضوء ثم استقبل القبلة. هذا تعليم بإيش؟ بالقول، لما صعد على المنبر كان تعليما بالفعل لأبي هو أبو. وأيضا جمع بين القول وبين الفعل مع عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه، أنه صح عنه أنه خرج مسافرا هو وعمر بن الخطاب فأجنب، يعني هذا تقدير الله لتعليم الأمة، أجنب أجنب عمر وأجنب عمار بن ياسر، فترك عمر الصلاة لم يصلي لأنه لم يجد الماء، وعمار بن ياسر بحث عن الماء فلم يجده، فقام فمرغ نفسه في التراب ثم صلى، لأن الله جل وعلا قال وإن كنتم جنبا فالطهارة فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبة، فمرغ نفسه في التراب فصلى. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم راجعه وقال فعلت كذا وكذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم معلما إياه، هذا الشاهد الذي نتكلم عنه، معلما إياه قولا وإيش وفعلا، قال له كان يكفيك هكذا، وضرب بيدي على التراب ثم نفخ ثم مسح بوجهي وقال افتح وجهك ويديك، فعلمه كيف يتيمم، ويكون التيمم بمسح الوجه واليدين مغني له عن ان يمرر نفسه في التراب، واقره على ما فعل، حتى احتج عمار بن ياسر على عمر بما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبه لتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليم عائشه رضي الله عنها وارضاها قولا وفعلا. وقد قلت التربويون الان يقولون من امتع ومن اعظم وسائل التعليم تاثيرا هو ان يستخدم الوسائل التعليميه، يجمع بين القول وبين الفعل حتى ياخذ بالاذن وياخذ بايش بالعين، فبعد ذلك ينتبه القلب. المساله الثانيه التي تتعلق بهذا الحديث، جواز اغتسال الرجل مع امراته، جواز اغتسال الرجل مع امرأته، وهذا فيه ما فيه، قد اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها، ففيه ما فيه من الفقه، أولا المؤنسة والملاطفة وتعميق المودة والمحبة في القلب، لأنه الاضطراب كأنه يقول مثلا أنت إذا اغتسلت مع امرأتك وأنت عاري البدن وهي عارية البدن ليس بينكما حاجز، ليس بينكما حاجز، فإن كان ليس هناك ثمة حاجز يحجز بينك وبينها ظاهرا فهذا يتعدى إلى الباطل، فلا يكون حاجز بين قلبك وبين قلبها، وتكون المسألة ممتزجة كأنكما شخص واحد، كأنكما شخص واحد. فهذه من الفقه الذي يؤخذ في جواز اغتسال الرجل مع امرأته. الثانية، جواز اغتسال الرجل مع امرأته، وقول عائشة رضي الله عنها وارضاها، فأضع يدي في الإناء فأبادره فيبادرني فأقول دع لي دع لي، فيقول ابق لي ابق لي. استظهر كثير من العلماء منهم الشافعية على طهورية، غير الشافعية، طهورية الماء المستعمل، المالكية استظهروا بهذا الحديث على طهورية الماء المستعمل، ولا حجة لهم في هذا الحديث، لا حجة لهم في هذا الحديث، لأن الماء المستعمل هو الماء المنفصل عن العضو، وأين ذلك من هذا الحديث؟ هي تقول له إيش؟ ابقي لي ابقي لي، يبقى الماء المتبقي ليس ماء مستعملا، ماء على أصله هو ليس ماء مستعملا، فلا حجة لمن قال به. وأيضا من الفقه في هذا الحديث العظيم هو جواز نظر الزوج لعورة زوجته، وجواز نظر الزوجة لعورة زوجها، خلافا للشافعية، لأنه هذا موجب هذا الحديث، اغتسل مع أزواجه، اغتسل صلى الله عليه وسلم مع عائشة، واغتسلت عائشة معه، واغتسل مع ميمونة، واغتسلت ميمونة معه، فإذا اغتسل معا جاد أن ينظر إليها وتنظر إليه. لكن الشافعية يحرمون ذلك ويقولون ويأخذون بحديث عائشة رضي الله عنها: لا يرى مني ولا أرى منه، لا يرى مني موضع الفرج ولا أرى منه موضع الفرج. وهذا حديث ضعيف، هذا حديث لا حجة فيه بحال. والشافعية يقول: من أدام النظر إلى فرج المرأة أصيب بالعمل. والحديث موضوع، هذا الحديث موضوع، هذا الحديث موضوع. والحديث عندنا ظاهر أن السلام اغتسل مع عائشة، لذلك قاعد علماؤنا قاعدة عظيمة جدا، قالوا: لا حشمة بين المرء وزوجه، لا حشمة بين المرء وبين زوجه. ولذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تكلم على احفظ عورتك، قالوا: من نسائنا، قال: إلا من نسائك. فصحيح أنه لا حشمة بين الرجل وبين امرأته. وهذا حديث ظاهر كما استظهر ذلك الحافظ حجر في الفتح، وقال فيه دلالة واضحة على جواز النظر، نظر الرجل إلى فرج المرأة وفرج المرأة إلى الرجل إن كان زوجا لها. وفيه طبعا أيضا ختاما من فقه هذا أيضا الحديث فيه عدم الإسراف، فيه عدم الإسراف، وأن السلام كان يقتصد في ذلك من إناء واحد يغتسل هو وتغتسل عائشة رضي الله عنها وارضاه. وطبعا المقرر لذلك أن السلام كان يغتسل بالأربعة أمداد إلى الصاع إلى خمسة أمداد، وكان يتوضأ بالمد بأبي هو وأمي. المسألة الثالثة التي تتعلق بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تطهر واغتسل بفضل ميمونة، تطهر واغتسل بفضل ميمونة كما قال ابن عباس رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم على ميمونة، واغتسل بفضل طهور ميمونة. في رواية أخرى في غير الصحيح أن السلام دخل عليها فوجد ماء يريد أن يغتسل من جنابه، فقالت: يا رسول الله قد اغتسلت منه من الجنابة، قد اغتسلت من الجنابة. فقال لها السلام، وهذا الحديث سماك عن عكرمة عن ابن عباس، قال لها السلام: سبحان الله، إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يكتسب صفة الجنابة، فيصح الاغتسال به. فاغتسل السلام بفضل طهور ميمونة. فالاغتسال بفضل طهور المرأة اختلف العلماء فيه على أقوال ثلاثة، ذهب العلماء ثلاثة مذاهب في اغتسال الرجل بفضل المرأة. القول الأول الجواز مطلق، دخل زيد على هند وهند كانت زوجا له، فكانت قد اغتسلت بماء وأبقت ماء وأراد أن يغتسل، وسأل هل يجوز استخدام هذا الماء أم لا. قلنا اختلف العلماء في هذا الماء على ثلاثة أقوال. القول الأول قول جمهور أهل العلم، قالوا الجواز مطلقا دون أدنى احتراز، الجواز مطلقا. والقول الثاني قالوا بالكراهة مطلقا، والقول الثالث قالوا بالتفصيل، قالوا إن خلت المرأة بهذا الماء لا يجوز استعماله، وإن اغتسلت أمامه بالنظر يجوز استعماله. يبقى إذن القول الثالث والقول الوسط بالتفصيل. إيش التفصيل؟ قالوا إن خلت، يعني إيش خلت؟ ذهبت به بعيد فاغتسلت ورجعت به، إن خلت المرأة بالماء لا يجوز استعماله، وإن اغتسلت به جاز ذلك أمامه، يعني ما خلت به. الأقوال الثلاثة رواية عن أحمد، خذ أحمد وأنت مغمض العينين ضعه في الأقوال الثلاثة. طيب القول الأول قول جمهور أهل العلم المالكية والشافعية والأحناف، وهي رواية عن أحمد، قالوا بالجواز مطلقا، وأدلتهم في ذلك أحاديث الباب أن السلام اغتسل هو وعائش، مع أنه ليس بظاهر لكن يمكن أن يستدل به. والحديث الثاني أظهر، وهو أنه اغتسل بفضل من؟ ميمونة. والحديث الأظهر منه أنه قال لميمونة لما قالت: يا رسول الله اغتسلت منه على جنابة وأنا على جنابة، فقال لها: سبحان الله، الماء لا يجنب، واغتسل به. فقال هذه أحاديث كلها قاطعة وفاصلة في النزاع، بأنه يجوز المرء أن يغتسل بفضل طهور المرء. يعني أنتوا تعرفون يعني إيش فضل طهور المرء؟ لا لا، البحر الهائج هذا، إيش هو فضل طهور المرء؟ لو السؤر إذا شربت وأبقت شيئا، إيش فضل طهور المرء؟ أنا أسأل الكم الغفير هنا، ايش فضل طهور المرأة اللي يعرف يرفع يده؟ ثلاثة اربعة خمسة المتبقي من غسلها. نعم هذا هو. طيب قالوا اذا عندنا الادلة، حديث ميمونة ظاهر جدا وقاطع في النزاع. الذين قالوا بالكراهة مطلقا قالوا لا، نحن الان ننظر في المسألة، فوردنا ادلة اباحت واجازت وادلة منعت ولم تجوز. قلنا ما هي الأدلة؟ قالوا الحديث الذي في الترمذي، حديثان، حديث الحكم ابن عمرو، نهى النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. وأيضا ورد حديث عن عبد الله بن سرجس، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة، والمرأة بفضل وضوء الرجل، ولكن ليغترف جميعا، ولكن ليغترف جميعا. قالوا هنا الآن عندنا الحديث الأول الحكم ابن عمرو الغفاري قال نهى رسول الله أن يغتسل أو يتوضأ الرجل بطهور فضل المرأة، فالنهي هنا الأصل على أجيبه النهي، أصل النهي على التحريم. وقالوا أيضا في حديث عبد الله بن سرجس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، فقالوا هذا نهي أيضا. فنظرنا في الحديثين في الطريقين، في الأحاديث الأولى وأحاديث الثانية، فوجدنا أحاديث مبيحة وأحاديث محرمة، فقلنا القاعدة عند العلماء إعمال الدليلين أولى من إهمالهما، صحيح ولا لا؟ فقالوا نقول بأن أحاديث النهي مصروفة بأحاديث الإباحة من التحريم إلى الكراهة، فقالوا بالكراهة، وهذا من أوجه الأقوال، هذا من أوجه الأقوال، بل هذا إعمالا للتقعيد والتأصيل الصحيح عند العلماء، لو أن هذا الحديث ننظر فيها ثبت العرش ثم انقش. فقالوا إذن نحن نعمل الدليلين، فإذا صححنا حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن طهور أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة بفضل الماء الذي فضل من المرأة من اغتسالها، فهذا نهي للتحريم، لكن جاءنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة ومع ميمونة أباح المسألة وصرف النهي من التحريم إلى الكراهة. القول الثالث هو القول الوسط تفصيل، قالوا إذا خلت المرأة دي لم يجد، وهذا أتوا به عن قيس أو عن غيره من التابعين، فأن بعض الروايات جاءت عنهم روايات موقوفة، إذا خلت المرأة عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، إذا خلت المرأة بالماء فلا يجوز الرجل أن يتوضأ به، لا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة التي خلت به، خلت فيه. فقالوا هذا تقييد، فإذا نحن نقول نعمل الدليلين، نحن أسعد منكم بالأدلة، الدليل الأول مجوز قلنا بالتجويز، والدليل الثاني كان محرم فنظرنا في التحريم المطلق وجدناه مقيدا برواية أبي هريرة، فقيدنا التحريم وأبقينا الدلالة على الجواز في مدارها، والدلالة على الكراهة في مدارها، والدلالة على التحريم في مداره. وأنتم ما زلتم في زحل الآن، في أي مدار أنتم معي؟ معي ولا مش معي؟ فاهمين؟ بالله عليك ثاني؟ طيب هنا قوة نظر الحنابلة في هذا الباب إيش؟ قالوا عندنا أحاديث مبيحة، توضأ النبي صلى الله عليه وسلم أو تطهر النبي صلى الله عليه وسلم أو اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم بفضل طهور ميمونة، تطهر ولا ما تطهر؟ ثابت في الصحيحين، تطهر النبي صلى الله عليه وسلم بفضل طهور ميمونة، قالوا هذا مجيز مبيح، وجاءنا حديثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتطهر الرجل بفضل طهور المرأة، فهذا حاضر، فعندنا حاضر ومبيح. فنظرنا في المبيح فوجدناه مطلق، وجدناه مطلقا مفهوما لا مطلق مش تقييد، ونظرنا في المحرم فوجدناه مطلقا، وجدناه مطلقا، ثم بحثنا في الاثار فوجدنا ما يقيد هذا الاطلاق في حديث ابي هريره وغيره من التابعين انه قال اذا خلت المراه بالماء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يتطهر الرجل بفضل طهور المراه بقيد. ايش هو القيد؟ اذا خلت، قال فاعملنا الادله الثلاثه، قلنا بالجواز عندما لا تفعل، وعدم وقلنا بالتحريم اذا خلت، فنحن اسعد الناس بهذه الادله، وصراحه ايضا هذه قوه نظر ليست بالهينه، دقيقه جدا، لولا ان النظر هنا في مساله تثبيت الاحاديث، القول الاول هو الراجح من الاقوال الثلاثه، مع انها اقوال قوه قويه جدا ليست بالهينه، لكن القول الاول قول الجمهور هو الراجح الصحيح، وهو الجواز مطلقا. قالوا لما؟ واحاديث النهي؟ قلنا اما احاديث النهي فلم تثبت، احاديث النهي لم تثبت، اما حديث الحكم ابن عمرو الغفاري عله البخاري، وما ادراكم ما البخاري اذا اعل الحديث كما نقل ذلك في العلل الترمذي، اعل البخاري هذا الحديث وضعفه، ولذلك اقتضى انه تضعيف هذا الحديث ونقل علال البخاري لهذا الحديث. اما حديث عبد الله بن سمجس قال البخاري وهو حديث موقوف اخطا من رفع، اخطا من رفع، مع انه ثقه الذي رفع، لكن البخاري قال اخطا من رفع، وايضا الدارقطني اعل المرفوع بايش؟ بالموقوف، أعلى المرفوع بالموقوف، وقال حديث موقوف، قال حديث موقوف. إذا لم يثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي فيبقى الجواز على ما هو عليه، ولا نعمل الدليلين لأن الدليل لم يثبت، فإن ثبت قلنا بأعماله، لكن الصحيح الراجح أنه لم يثبت، وقول الجمهور بالجواز هو الراجح الصحيح. وهذه هي المسألة الأخيرة من هذا الباب، باب الاغتسال مع المرأة. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، أولا الإسراف مذموم، الإسراف مذموم في كل شيء، الله جل وعلا يقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا، فالإسراف مذموم، والخلاف بين العلماء هل الإسراف مكروه أم على التحريم، الراجح الصحيح أنه على بابه، إيش بابه؟ التحريم، الإسراف في كل شيء مذموم فهو على التحريم، حتى في الوضوء، حتى في الوضوء، وهناك حديث فيه بعض الضعف ولكن صححه وحسنه بعض المتأخرين، لا تسرف ولو كنت على نهر جاف، لا تسرف ولو كنت على نهر جاف، فالإسراف مذموم بل هو محرم. الثاني، الفائدة الثانية، فضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تراها من إيش؟ من أحاديث عائشة نقلت لنا كيف كانت سنة، قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله وميمونة، قالت النبي صلى الله عليه وسلم دخل علي وقد اغتسلت من جنابة فأراد أن يغتسل، فقلت هذا الماء قد اغتسلت به فضل ميمونة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله الماء لا يجلب. فهذا وهذا أيضا فضل التعدد، يعني فضل النبي صلى الله عليه وسلم وفضل التعدد، أنهن كنا يحفظنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وينشرنا هذه الأحاديث بين الأمة، ولذلك الله جل وعلا جعل أجر كل واحدة منهن بأجرين. وقد قال الله جل وعلا آمرا إياهن واذكرن ما يتلى في بيوتكن في بيوتكن من آيات الله والحكمة، والآيات آيات الله كما قال الشافعي القرآن، والحكمة هي السنة. الثالثة جواز ذكر ما يستحي منه للمصلحة، جواز ذكر ما يستحي منه للمصلحة، عشان ما أحد يأتي مثلا مرأة تسأل عن الحيض يقول ألا تستحي، أو رجل يسأل كيف يجامع أهله أو جامع أهله وأكسل يغتسل أم لا، فنرى المعارضة الشديدة عليه، نقول لا والله سبق ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين وأيضا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخلت أم سليم على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من شيء إن هي احتلمت؟ حتى قالت لها أم سلمة فضحت النساء تربت يداك، فقال لها سلم بل تربت أنت يداك. يؤخذ هذه الفائدة تؤخذ من وين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء الرجل يتكلم معه ويسأله أنه كان يبيت جنبا ويريد الصوم، قال كنت أفعله أنا وهذه، أو المجامعة دون الإنزال هل عليه غسل؟ قال كنت أفعله أنا وهذه على زوجاتي، يشير إلى زوجاتي، يبين ذلك هذا إمعانا في الإقرار. من وين تستنبط هذا؟ قول عائشة تقول اغتسلت أنا وهو، وتذكر الاغتسال اغتسلت أنا ورسول الله من إناء واحد، يقول دع لي دع لي أقول ابقي لي ابقي لي كما قالت رضي الله عنها وأرضاه. فهنا المصلحة الأعظم التي جعلتها تذكر ما يستحي منه هو تعليم الأمة بجواز اغتسال الرجل مع المرأة. الفائدة الرابعة قص الشعر للمرأة، إن قالت عائشة فكانت شعر المرأة زوج السلم الوفرة، والوفرة غير اللمة، بعضهم قال الوفرة لا تنزل إلى الأذن، وبعضهم قال هي أقل من اللمة، والصحيح الراجح أنها تنزل عن الأذن، تنزل عن الأذن، وفعلنا ذلك بعد موت الراجح أنهن فعلنا ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يبيح لكل امرأة أن تقص الشعر. لو قلنا بجواز قص الشعر للبكر دون المرأة الخلو من الزوج، إذا قلنا بجواز قص الشعر له ضابط مهم جدا، قص الشعر بحيث لا يبلغ مبلغ الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المرأة الرجلة، المرأة المسترجلة ملعونة، ودعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والعكس. فالراجح صحيح أن تقص الشعر إن كانت بكرا لا تتشبه به بالرجال، وإن كانت يعني مزوجة لها زوج لا يجوز لها أن تقترب من شعرها إلا بعد إذن الزوج. الفائدة الخامسة مس المرأة لا ينقض الوضوء، مس المرأة لا ينقض الوضوء، من وين هذا؟ ها؟ قالت تختلف أيدينا في الإناء، لكن هذا لا يساعدنا صراحة، يعني ممكن يؤخذ منه ببعض. ليش؟ لأنه ممكن يكون بيمس يده هو لسه ما اغتسل، فكيف نقول بأن مس المرأة لا ينقض الوضوء؟ لكن يصح أن نقول بأنه بعدما اغتسل أراد أن يأخذ الماء لرجلي، الإنسان كان لما يغتسل كان بيبكي رجله، فأراد أن يأخذ الماء لرجلي فاختلفت الأيدي فمس يدها ومس اليد لا ينقض الوضوء. وهذه المسألة مسألة اختلف فيها العلماء على ثلاث أقوال. القول الأول قول الشافعية قالوا مس المرأة مطلقا بشهوة بغير شهوة ينقض الوضوء، هذا المعتمد في المذهب، وحقيقة المذهب أنه لا ينقض الوضوء. مفهوم هذا الكلام ولا لا؟ هو المعتمد في المذهب وحقيقة المذهب أنه لا ينقض الوضوء كما ترمي، لأن الشافعية علق المسألة على صحة حديث عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه فيذهب فيصلي ولا يتوضأ، فقال هذا حديث لا يثبته على الحديث، ولو ثبت لقلت به وقد ثبت وصح، فيكون حقا نقول المذهب الشافعي انه لا ينقض الوضوء. الغرض المقصود معناه في هذا انه ينقض الوضوء. القول الثاني هو قول الاحناف، قالوا لا ينقض الوضوء مطلقا ولو حرك الشهوه، ولو حرك الشهوه بل ولو قبل وحدث انتشار لا ينقض الوضوء الا اذا امدح او انزل، فهذا ينقض الوضوء. القول الثالث قول الحنابلة وطريق الشيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا بين القولين هو القول الوسط، قالوا إن قبل بشهوة انتقد الوضوء، وإن لم يقبل بشهوة لم ينتقد الوضوء. وجهة مأخذ العلماء في هذا التوسط. دكتور أيمن، أنت ما دلت مجتهدا مطلقا، والعلماء احتاروا في شيخ الإسلام ابن تيمية هل هو مجتهد مذهب أم مجتهد مطلق، فمثلك يصارع هذا، يعني أنت تفهم هذا المجتهد المطلق يفهم تعقلية المجتهد المطلق. إيش مأخذ شيخ الإسلام في مسألة أن المسألة مدارها على الشهوة؟ قال إن قبل لا ما قبل، لو ما سليت يعني أنت سلمت على زوجتك، فإن جاءت الشهوة من تقضي وضوءك. إن لم تكن بشهوة سلام الرحمة هذا لا ينتقد الوضوء. هذا كان شيخ الإسلام تيمية. إيه ما أخذه؟ وجهة نظر. تفضل ما أنت مشاهد مطلق تفضل. شوف أنت كده ولا مشاهد مطلق ولا مقلد. الآن إحنا أنا بسألك ما مأخذ العالم في هذا؟ أنت الآن تجيب عما يقول. أنا أريد مأخذ العالم. من وين أخذ هذا؟ وجهة النظر. طب هذا. أحسنت. لابد أخوك مش خروج المهني فقط. طب ائتي بها بقى مشفية بقى. الزواج بينفع فيك يا شيخ محمد. جوز التلبس أنا أبيح لك ذلك. هات. ها أيوه إيش بقى المأخذ؟ خلاص هات شامي عشان يبقى ختام المسك بالشام. تفضل يا باشمهندس. ها. قال نعم هو إيش اللي حدث؟ ابن تيمية يقول الآن نحن نقول بأن النوم ليس بنقص. باتفاق النوم ليس بحدث. حد فهم حاجة؟ الحمد لله. النوم ليس بحدث، فكيف ينقض النوم الوضوء؟ قالوا لأن النوم مظنة خروج الريح، مظنة الحدث. في دليل على كده؟ العين وكاء السهم، فالعين وكاء السهم، فهذا دليل واضح جدا أن النوم مظنة الحدث، لذلك أنزل المظنة منزلة اليقين وأخذ بها. قال ونحن نقول القبلة مظنة الشهوة والشهوة مظنة النزول، فأنزلنا المظنة منزلة اليقين فكانت قياسا على النوم. في حد فهم شيء؟ هذا ما أخذ شيخ الإسلام تيمية، هذا ما أخذ شيخ الإسلام تيمية. والصحيح الراجح إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. الحق شيخ الإسلام حبيب الغين والحق حق إلينا منه. ما العلم إن قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفهات بين الرسول وبين قول ثقي. الصحيح الراجح أنه قد ثبت الحديث قبل رسول الله، والتقبيل مظنة الشهر. قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى نسائه وذهب فصلى فلم يتوضأ، فقال عروة ما هي إلا أنت، فضحكت عائشة رضي الله عنها وأرضاه. فإذا إن كان مظنة الشهوة لا ننزل المظنة منزلة اليقين، فإن أنزل فبالإجماع بطل الوضوء. فإن أنزل فبالإجماع بطل الوضوء. وهنا الحديث أن السلام كان تختلف يده مع عائشة رضي الله عنها فيمسها ولا ينقض ذلك الطهارة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لكم.